محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل كل سهل سهلا. سورة الفتح مدنية 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. في سور قلنا في القرآن، يعني ابتداء السورة نزلت بسبب، وفي سور في القرآن بتنزل بدون سبب، وفي سور في القرآن نزلت لأكثر من سبب، وفي سورة في القرآن نزل جزء منها بسبب كذا والجزء الثاني بسبب كذا وهكذا. سورة الفتح من السور اللي بيذكر المفسرون في أسباب النزول، سبب نزولها، ومنهم العلامة الشيخ أحمد الصاوي رحمه الله. قال سبب نزول أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في السنة الثالثة 1400 من أصحاب غاصبين مكة. طبعا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا، هو بمكة، هو بالمدينة رأى رؤيا، الرؤيا شاف أنه تحرك من المدينة وجا مكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مشوق للكلام ده، لأنه بينه الفترة الزمن بينه وبين مكة الوقت ده 6 سنوات، من يوم ما يعني خرج منها من يوم الهجرة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام سائر، لمن شاف نفسه في الرؤيا أنه جاء مكة ودخل البيت وطاف وحلق أو قصر، قال دي عمرة ربنا سبحانه وتعالى جاء. فعود النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بأنها عمرة أصحابه ورسلوا للعمرة، فمشى مع 1400 من أصحابه ماشيين معتمرين. الأيام دي يا أخوانا سنة 6، المعارك شغالة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. في السنة الثانية 2 اللي هو فيها بدر وفيها قينقاع مع اليهود، الثالثة فيها أهد، الرابعة فيها بني النضير مع اليهود، الخامسة فيها بني أخوانا فيها الخندق وفيها ذات الرغاء، السادسة النبي عليه السلام يجي داري يخش مكة. الأيام كانت أيام شنو يا أخوانا، هروب، مشكلة كبيرة خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحد ما وصل الموضع مما جز الحليفة طوال أحرم بعمرة، وحللوا وكبروا وماشي لحد ما جز يعني جشنه جاء اللي هو الحديبية. الحديبية من حيث الجغرافيا محلها يعتبر داخل الحرم، طبعا الحرم عنده كذا كيلو كده حرم وكده حرم وكده حرم وكده حرم، ذو الحليفة ذاتها شنو داخل الحرم. ما شعر به المشركين لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحتة بتاع ذو الحليفة، نزل هناك هو جيشه 1400 نفر. قال يا عمر ابن الخطاب أمش وري أهل مكة إني أنا جيت معتمر ما جيت محارب، وما عايز يقول بيني وبين البيت. سيدنا عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا يا رسول الله بتعلم شدتي مع أهل مكة زمان كما شد بيقتلون، لكن زول عنده أهل زي عثمان ما في عثمان تمشي. قال عثمان ده ممكن يمشي. سيدنا عمر أشار للنبي أنه شنو رسول سيدنا عثمان، النبي قال خلاص أنت عثمان تمشي، فكما ما بني يا نبي بني أمية أولاد عم سيدنا عثمان. سيدنا عثمان رحمه الله قام مشى مكة وقابل غارة المشركين، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام جاء معتمر ما جاء مغاتل، وما ينبغي لكم أن تصدوا. قالوا كده أول حاجة نحن نتأكد من الكلام ده. قال طيب هسي كان داري انت ممكن تطوف بالبيت، ما الجماعة بينهم وبين البيت ما قلنا 6 سنوات مما يوم ما خرجوا. قالوا طواف أطوف كيف أنا، انتوا تمنوا نزل من الطواف أنا أطوف والنبي ما طاف، لا تقدم التعظيم على جنو على الأمر ما طاف. قال لي ما له كلامك كده حار، طوالي قام حبسه سيدنا عثمان. كتب السير الموجودة بين أيدينا والمفسرين زي ما بيقول الشيخ الصاوي الشيطان عشاء بين الصحابة بأن عثمان قد قتل، يعني الكلام مرت من وين ما عرفوه. ولما الخبر جاء بيقولوا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ارسل لهم عثمان عشان يخبرهم ان احنا جينا مؤتمرين ما مقاتلين يقتل عثمان، لو قتلوا ما بنتحرك من محلنا ده لحد ما نناجزهم القتال، ورقم للبيع بسط يده كل واحد جاكت خط يده فوق للبيع. اصلا كلمه البيع عند العرب اتفاق، ولا بيجي الاتفاق لما يجي بين الطرفين غالبا بيكون فوق شنو المسافه دي هم 1400 كل واحد خط يده على يد النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا عثمان المالي النبي صلى الله عليه وسلم قال يدي الشمال نيابه ان يدي اليمين لسيدنا عثمان لعثمان بن عفان. كلهم بايعوا الا جد بن الغي جد بن غيث ده شنو قال للنبي عليه الصلاه والسلام عايزون محمد بان جلاد بني الاصفر يعني اللي هم الروم ساهل لا الدار بيبعيره كده عشان ما يقول له تعال باي هو شغل ده ما بيقدر عليه. والصحابة شنو 1400 كل واحد منهم دبابي عايزين يقابلوا مكة كلها. ها عبد الملك يعرف دبابي؟ هيا يا اخوانا زول في السودان ما يعرف دبابي دي يا اخوانا شغلانة دي غلط. دبابي يا اخوانا ظهرت هنا في الايام بتاعت الانغازي بيسموه الدبابي الانسان اللي بيجي شنو هنا يودي اهله يقول انا ماشي استشهد بيمشي زول موت عديل ما زول دار يمشي وجراجي واصعب حته واكعب حته يجي يخش فوقها وينتهي. احيانا يديك دبابه يشيل قنبله هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا ويشيل سلاحه ويمشي لحد ما يقع في الدبابه ويفجره ويموت. هذا هو الدبابي في اصطلاح السودانيين. الصحابة رضي الله عليهم كل واحد يا أخوانا كل واحد دبابي 1400 دبابي قابلوا مكة كلها. لما تم الاتفاقية خلاص الصحابة جاهزين أن صلى الله عليه وسلم يقابل ناس مكة، ناس مكة سمعوا بهذا الاتفاق قالوا هوي محمد كان خش علينا البلد ده شغلنا ما ياهو نمشي نتفق معه. مشوا رسلوا ناسه مما رسلوا سهيل أن صلى الله عليه وسلم قال سهل الله أمرهم تفاعل بإسمه أن الجماعة دي عندهم نية الاتفاق خلاص جوا أنهم اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا جيتوا انتوا دايرين تعتمروا هم بيتفاوضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحتة دي أخوانا مربوطة بالسيرة النبوية لا يمكن أن تفحم الأحاديث الوردة في الصحيحين في قصة سورة الفتح شرحها في الصحيحين ولا غزوة الهديبية ما تفهمها إلا تفهمها السيرة تربطها كده تماما يعني ما في مفسر يجي إلا يربطها فما ربطها بحليك الله بس لكن كيف هنا ما بتعرف. يلا فالنبي عليه السلام الجماعة رسلوا سهيل له زي مكة وجي قابل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة والصحابة واقفين كده كل واحد زعلان وماسكين سيوفهم كده. ده الحديث هنا ورد في الصحيحين سيدنا عروة بن الزبير السيدة عائشة خالته قالت فوالله ما بصغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنخم نخامة ولا بصغ بصاغا إلا وقعت في كف أهديهم فدلك بها وجهه كده زي ده. وإذا قال شنو توضأ اغتتلوا على ماء وضوئه كده تفرد كل واحد داري شنو يموت يتبرد. رجل قال هاي قال أنا ومشيت قبل كده لكسرى ومشيت للروم ومشيت لوين شفت العظماء بتاعنا العجم ديل كيف بيعزموا ناسهم الرعية كيف بتعزم الناس بتاعهم رؤساهم لكن ما رأيت ليه عظيم يعزموا أصحابه زي ما يعزموا أصحاب محمد محمدا. أنا رأي ليكم تتفقوا عشان كده رسول له خلاص تم الصلح. الصلح وضع على ثلاثة أسس أن النبي عليه الصلاة والسلام حسن السنة الستة دي يرجع المدينة ما يعتمر لانه هسه انت كان اعتمرت يا محمد العرب يقول دخلت علينا البلد ده بالرجاله ودي سمعه نحن ما بنقبل بها عبر التاريخ. ترجع السنه دي تجي السنه الجايه تخش مكه انت واصحابك شايلين سيوف في غمده جوه البيت بتاع ما مسلمنا ماشيين عاديين ما عندكم الا السلاح بتاع المسافر تاخذوا 3 ايام تعتمر وترجعوا. ده واحد. الثاني اي واحد من ناس مكه مشرك كان ارتد خلى الدين بتاع الكفار جابك مسلم انت ملزم ترجعوا لنا ما دارين يمشي معاك وكان حقك ارتد وجا خش معانا نحن ما ملزمين بيردوا. النبي قال وافقته. ها وشنو كمان تاني لانه يخلوا الحرب بين الطرفين 10 سنوات دي العقود الثلاثه. الصحابه اتملوا لهنا منهم سيدنا عمر زئل شديد لكن ما عليهم حق كانوا يزعلوا. النبي وافق انت تزعل انك مخزي ومشكله طيب ما الشيء حصل من الصحابة طبعا شيء بس بطبيعة الحال كده لكن ما كان المفروض يحصل قلت له بيبي انظر في كم من زهر يا شيخ، يا اخي زي عينك الواحده دي وزي فكرك ده، لو زال شنو عينه في النصر يا هوداك جاي، عارف ان الشغلانه دي فيها مصلحه. سيدنا ابو بكر الصديق قال يا رسول الله ألسنا على الحق، سيدنا عمر أقصد، ألسنا على الحق وأدون على الباطل؟ قال نعم بلى. قال ألم نؤت الدنية في ديننا؟ نحن نقبل الدنية عنه كونه كافر يجي نحن نرجعه، مسلم يمش ما يرجعه، وكونه نجي ناخذ ثلاثة أيام بس نقاتلهم. النبي يقول أنا وافقت على ذلك. أبو بكر الصديق قال لي يا أخي هوي ألزم حدك أقيف، بتعلم أنه نبي حتى مع سكن سيدنا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا أنهروا. طبعا دي القاعدة باب الفوات والإحصار قريتونا في الحج جبيت، أن الواحد إذا كان أحرم بحج أو بعمرة، إذا كان العدو حبس أو الإنسان عورج أو كسر، يبقى يحصل شنو؟ بيتحلل من محله، وعليه حج من قابل، وكان عمرة عليه عمرة شنو من قابل. في التفاصيل بأنه غدا ولا ما غدا، ولا أنه يعمل ولا يهدي ولا ما يهدي، في تفاصيل في المذاهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحلل وقال للصحابة قوموا أنهروا، ما في ذل منهم قام من شدة ما زعلانين يا أخوانا. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام دخل علينا نزل في قيمتها، قال هلك المسلمون، أنا أمرتهم بامتثلوا. قالت يا رسول الله أنا أرى أنك أنت تنهر. النبي صلى الله عليه وسلم شاف أنه رأي رأي، نهر الجماعة قام ونهروا. ولان الشيخ إبراهيم شعيب جاي في كتاب الرجولة قال شنو؟ أنه المرأة بتصل لمغام أنه ممكن تستشار ويؤخذ برأي. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي منه وسلم كده يا حسن. قال أرى أن تنهر. النبي صلى الله عليه وسلم نهر، الصحابة قاموا نهروا. لما نهروا خلاص انطلقوا ماشيين بالليل، ربنا نزل له شنو؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جبريل ربنا ما قال له شنو؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. المشركين قالوا شنو؟ كيف نتبع لنا رجل هو ذاته ما بيعرف مصيره شنو؟ ربنا لما نزل له إنا فتحنا لك، الجماعة قالوا خلاص عرفنا أنه مصيرك أنه ربنا يفتح لك. الفتح ما الفتح معناه النصر، صلح الحديبية فوق شنو؟ فوق النصر. شتى الفتوحات ما في فتح وصل لصلح الحديبية، لأنه شنو سبب لفتح مكة؟ وفتح مكة شنو؟ فتح البلاد كلها، فتح البلاد كلها، هذا الإسلام كله انتشر. بس أو كده زيدا الجماعة قالوا طيب ونحن شنو كمان؟ بيدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وبرضه ده يهود الله وراهم يسوي لهم شنو. طيب الصلح ده بيجي نفع كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم التزم الحرب، مش قال يوقفوها 7 10 سنين؟ الفترة دي تمكن النبي عليه الصلاة والسلام رسل رسله إلى ملوك الدنيا ودعوهم، رسل إلى مغوص، عشان كده عداه ماري القبطي وعداه شيرين على الدال سيدنا حسان، ورسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بأرض الحبشة، ورسل لشني أخوانا لحوزة ولوين لملك اليمامة، شت رسل له في الفترة دي. في الفترة دي تمكن المسلمون من مخالطة المشركين، وبعد لهم الكلام، وصوم منهم القرآن، وقروبهم حنت ومالت، ويوم اتفقوا قالوا الدار يخش مع يعني في هذا الأحد مع محمد يخش، والدار يخش مع شنو؟ قريش يخش. النبي معناته شنو؟ خليف براء، وقريش خليف براء. خزاعة خشت مع النبي عليه السلام، وبني بكر خشوا مع قريش. طيب إذا لم يبقى فلان حليفي، لا من تقاتله أنا قاتلتني. النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن المشركين ما هيوفوا، فكده هو وافق، عارف أنه ما هيوفوا بالأحد ده، قال أنا موافق خلاص. بينما هم كذلك بين قبيلة خزاعة وبين بنو بكر كان عندهم دماء وعندهم تار. في يوم من الأيام قام شنو يا أخوانا، رجل من بني بكر قام غنى غناء، عمل شعر قصيدة حاجة فوق النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر كلام كافي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل بتاع خزاعة ده مع محمد ده ما حليفيهم، ما أسلموا الوقت ده، خلفاء غير مسلمين. شوفوا شغلانة دي يا أخوانا، بعد ما جات وزينة، عشان كده نحن بنقول المسألة بتاعت الحرب والسلم الشريعة جعلتها شنو؟ مفوضة لوالي الأمر بتاع المسلمين، يشوف المصلحة تقتضي شنو، هل نحارب ولا ما نحارب؟ خليك من الأطفال اللي ما بيعرفوا من الدين أي حاجة. شوفوا الهديبية في سنة كم؟ 6، وزن الذين يقاتلون نزلت 200. واحد يا أخوانا من أول يوم خدت كراه في المدينة جات وزنة للذين يا شيخ. ها يلا بعد 6 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يحارب الكفار، والحرب قائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ ها خزاعة خشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير مسلمة، بقت شنو في وبنو بكر بقى مع شنو؟ مع قريش. طوى رجل من خزاعة قام ضرب الرجل البكري ده وقتله. خزاعة قام شنو؟ مشوا جابوا ليهم ناس بالليل، لقوا خزاعة في محل ما بتاعهم الحتة الحفيرة اللي بيشيلوا فوق الموية، قتل لهم ناس، وقريش أمدتهم بالسلاح. أمر بديل بن ورقاء الخزاعي قام طوالي مشى وين؟ مشى المدينة، مشى ورا النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن قريشا قد أخلفوك الموعد ففاجؤونا هجدا كده. عمل قصيدة طويلة بكى قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قام وهو يبكي، قال انه صرت يا عمرو هانصرك. قريش قالت والله نحن فرطنا، الأهد اللي عملناه مع محمد ده هسي شغلنا غدنا كيف؟ قال لي أبو سفيان أنت زول داهية عم، يقول لي محمد مشى من مكة، هو راجع من مكة مشى للمدينة، هو راجع اللي قام في الطريق جاي منين؟ قال لا مشينا هنا مشوار كده هنا. لا أبو سفيان ذكي، مشى محل جماله بركت، شال البعر فتته كده لقى الألف، قال الجماعة دي مشى المدينة، محمد سمع الخبر. لما جاء المدينة قال الجاري قابل النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي قال له ها الخبر شنو؟ قال جيت انه الاهد اللي عملناه 10 سنوات نوقف الحرب نزيد في المده. النبي قال في ليش شنو يزيدوها؟ في حدث حدث؟ قال لا ما في حدث. قال النبي قال انا على عهدي، لا ما بس قلنا يزيدوها، لا ما يزيدوها، احنا ما اتفقنا خلاص كده هو ما في. مشى ابو بكر الصديق قال لي يا اخي تتوسط لين عند النبي؟ قال النبي عزم، ما في زول يقدر يشيل ثاني درايه، بصيرته في الامر يشكل صرفه، بصيرته معصوم اذا نام طرفه فالقلب طرف لا ينام له هدبه، ما في زول يقدر يصرف النبي صلى الله عليه وسلم. مشى لعمر قال لعمر، قال انا والله كما لقيت اي زول لقاتلكم ما فيش غادي. قال لي مشى قال شنو دار يتوسط بسيدنا الحسن والحسين؟ قال السيده فاطمه قالت اولادي ما وصلوا ذريه يتوسطوا، ما لقى له حل، رجع مكه لهم. رجع قريش قالت له خبر شنو؟ قال محمد رفض. قال لي يا اخي انت ذاتك اسلمت؟ قال له ما اسلمت، لا من اعتكف ايام بابو سلم حتى ما شال عن نفسه الشبهه دي. هذا السبب اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال شنو يا اخوانا؟ اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها، وساق الجيش فكان فتح مكه بسبب شنو؟ ان تلك السب كلها مربوطه، ومن انها فتحنا لك فتحا مبينا. ما تفهم الايه معناها شنو، ولا الحديث الوارد في اوقا، ولا ما لم تعرف القصه هذه مربوطه كلها. اتضحت المساله؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى ورد النبي عليه السلام عن المستقبل شنو بعدنا سوق الآيات إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا قال إنا فتحنا لك قضينا، شوف الفعل الماضي لكن قاصدين به شنو المضارع، قضينا بفتح مكة وخيرها. قال وغيرها قال وغيرها شنو بس هنا سقطت مني، في المستقبل عنوة بجهادك. شوف عامل لخبطة فيه، قام دخلها في غير محلها. ربنا قضى على أن مكة هتفتح في المستقبل عنوة، بمعنى شنو؟ بالقهر والغلبة. والنبي عليه الصلاة والسلام مشى فتح مكة يا أخوانا شنو؟ بالقوة بجهادك، فتحا مبينا بينا ظاهرا، ليغفر لك الله بجهادك ما تقدم من ذنبك. جهادك ده يبقى سبب لغفران الذنوب بتاعتك السابقة وما تأخر منه. قال لترقيب أمتك قال لترقيب أمتك في الجهاد، وهو معول لإسمة الأنبياء. قال الآية لمن قال الذنب النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام جلال الدين المحلي قال مؤول، مؤول ليش؟ لإسمة الأنبياء، لأن الأنبياء معصومين، ده شيء فرغ منه. ومن الأشياء الجديدة طبعا الناس ما بيعرفوها أن ابن تيمية لا يقول بعصمة الأنبياء، كما ذكر ذلك العلامة الشيخ إدريس أحمد تفاسيد في شنو رد الأئمة الأعلام، أن ابن تيمية لا يقول شنو بعصمة الأنبياء، وإن على السنة والجماعة ما بيقول بعصمة الأنبياء ضال. واقع لك ولا ما واقع لك؟ طيب الذنب ده احنا قبل ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى لم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام شيء في حق واحد من الناس، ما وصل درجة أن يسمى شنو ذنب، لكن لما كانت النبي عليه الصلاة والسلام يسمى شنو ذنب، ربنا سبحانه وتعالى قال له إذا كان استطعت أن تبتغي شنو يا أخوانا نفقا في الأرض أو سلما في السماء بتقدر تجيب لهم حكم جيب. هذا قال ربنا دار يرقيه من مقام إلى مقام، من مقام أنه ما يليه في كونه إلا يسلم لمقام شنو كونه يسلم. طيب إذا مثل هذا لو وقعت من واحد من الناس شنو ما تسمى ذنبا، لكن لمقام الأنبياء سمي شنو ذنبا، ليش؟ شنو لمكانتهم. الشيخ العلامة الساوي قال وغيره من المفسرين إن الآية دي بيقولوا من باب حسنات الأبرار سيئات المغربين، يعني الأبرار جمع أبار، الشيء سمو حسن عنده سيئة عند المغربين، المغرب ده شنو فوق للأبرار، خطيت لعنى فلما خطيت لعنى. إذن ده الشيء عشان كده قال وهو مؤول لإسمة الأنبياء. نسمع كلام الساوي بالضرورة هنا. أيوة الشيخ الساوي بيقول شنو وهو مؤول، أي إسنادا لذنب له صلى الله عليه وسلم مؤول، إما بأن المراد ذنوب أمتك في قول يغفر لك الله ما تقدم من ذنب أمتك، يصح في العربية التركيب كده ده. قال وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المغربين، أو بأن المراد بالغفران الإحالة بينه وبين الذنوب، ربنا يغفر له ما أنا ربنا يجعل بينه وبين الذنوب حائل ما يقع فيها، فلا تصدر منه، لأن الغفرة هو الستر، والستر إما بين العبد والذنب أو بين الذنب وأذابه. شوف الشغلانة دي. قال فاللائق بالأنبياء الأول، ربنا يقول بينه وبين شنو المعاصي، ها وبالأمم شنو الثاني، شايف الوجه الثاني شنو الثاني. إن قلت إن اسمة النبي عليه السلام من الذنوب حاصلة بالفعل قبل النبوة وبعدها، فكيف تكون مرتبة على جهاده؟ أجيب، مع أنه قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك بسبب الجهاد، أجيب بأن المرتب إظهارها للخلق لا هي نفسها. إظهارها شنو يا أخوان؟ العصمة، مش أنه يعدو ربنا داري يحدث له العصمة بأجل هذا الجهاد، قبل كانت شنو موجودة زي مسألة النبوة، ما جاءت شنو أنه كد ولا جد ولا جرى لها. معول قال لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع، شايف الشغلانة دي يا أخوانا، الدليل النقلي إذا تعارض معه الدليل العقلي يجمع بين الأدلة. أي ذو لجال أنه شنو يا أخوانا دليل النقلي ما يرجع للدليل العقلي، طب تدخل الملحدين والنصارى كل شنو يخش في الدليل النقلي دون شنو يا أخوانا الدليل العقلي من الذنوب، شايف. واللام قال للعلة، شايف، القائية، فمدخولها مسبب لا سبب، يعني ليغفر، يعني للعلة، العلة دي شنو؟ لأجل أن تصل للغاية بتاعت أن ربنا يجعلك من أهل الستر كون يستر شنو كده. قال فمدخولها أشي اللي دخلت عليه مسبب، نحن سبب له جبيل لكن ما شنو سبب، لأنه كان جعلنا سبب يبقى شنو يعني السبب في كونه ربنا غفر له لأجل الجهاد، غير الجهاد ذاته ربنا غفر له. كلام عجيب خلاص. ويتم بالفتح المذكور نعمته إنعامه عليك ويهديك به صراطا طريقا مستقيما يثبتك عليه وهو دين الإسلام، وينصرك الله به نصرا عزيزا ذا عز لا ذل معه. شوف النصر مخلوق ولا ما مخلوق، ربنا وصفه بعزيز ووصف ذاته العلية بشنو يا اخوانا عزيز، عشان كده شنو دي من الالفاظ الفوق عشان قلنا المشاركة في شنو في اللفظ. هو الذي انزل السكينة الطمأنينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، شايف، بشرائع الدين كلما نزل واحدة منها امنوا بها، منها الجهاد، ده دليل على سنة الجماعة، لان الايمان يزيد وينقص، يزيد بزيارة الايمان وينقص. أبو حنيفة قال الزيادة شنو يا أخوانا؟ ما في الإيمان العمل، لكن الإيمان شنو؟ حتى واحد. وقول وجيه بمرة، قالوا جماعة كتار من المحافظين وجيه للقاية، يعني عنده شنو؟ خد بالك جدا، أبسل بالسمى الإيمان شنو؟ أنا صدقتها بس معناها مؤمن، يعني ما في التصديق نص وربع، يعني قدر اللي بيوصلك الدرجة بتاعت الإيمان ده شنو عنده؟ إيمان، خد بالك جدا، ما عنده نص ولا ربع ولا كامل، قدر اللي بيوصلك ده شنو بس يسمى ايمان. لكن قالوا ذات لا ما ايمان، كان العمل قال شنو؟ قال يزيد بزيارة الايمان، قال العمل يزيد، لكن الايمان شنو؟ قال قدر الشيء اللي سموه الايمان، قال ما يزيد وما ينقص. ولا ما واقع اليك، قال لا يزيد بزيارة الاعمال وينقص بنقصها. اهل السنة والجماعة بيقولوا شنو اخوانا في ردهم للمعتزلة لما قال الايمان لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا هسه إيمان الأنبياء وإيمان الصحابة واحد، أو إيمان أبي بكر الصديق وإيمان زيد من الناس واحد، نحن بنجيب مقارنة بكون الإيمان واحد ولا ما واحد، يقول الإيمان ده كفار، ده إيمانك قدر التصديق، خد بالك جدا، وجاي لأنه فيه قاسم مشترك، اللي هو شنو؟ أي حاجة بس أطلقوا عليها اسم الإيمان بمعنى وصلت حد أنه شنو؟ أقل منها ما في يعني. ما فيها محطتين، حتى واحدة بس، بقدر ما سموها إمام قبل قال إمام. طيب الزاد ما يهو قال الزاد؟ العمل، التقوى، لكن الإيمان قدر سموه إيمان قال واحد قال في محله بس. وده حتى الناس الأنكروا قايلينه لكن من غير ما يشعروا. ليه؟ لأنه على السنة والجماعة قال شنو؟ في تعريفه للإيمان قال شنو؟ في تعريفه للإيمان هو التصديق شنو؟ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل تابع له والعمل مكمل له. عشان كده شنو، هل العمل شرط او شطر؟ والصواب ان العمل شنو يا اخواننا، شطر وليس شرط، لانه بدون عمل شنو يا اخواننا، ما الائمه الثلاثه ما قالوا ما معتبرين، هل قال اشهد ان لا اله الا الله رسول الله وابي صلي تجري عليه احكام المسلمين والكفار؟ المسلمين. اذا شايف، اذا الايمان وينه؟ حسنا احنا لو قلنا انه الايمان معناه شنو؟ حتى العمل. طب معنى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اسلم حسي وقاتل حسي وخش الجنه حسي، وربنا سبحانه وتعالى شنو سماه؟ ايمانا. ده القاسم اللي بيقصده الامام ابو حنيفه. الحته ذاكرنا المعتزله دي شنو؟ كتار من السنه ذات الكلام ما فاهم معناه دقيقه بمره. شيخ ادم خدت باله في الحته دي؟ يعني عنده شنو؟ ما حتى ما مشتركه، بس اسموه ايمان ده ما حتى الشنو وصل قدر داعي. كان قالوا ايمان قوي، قال ليش شنو؟ العمل يا يزيد، لكن المحطة القدر اللي بيسميك ويديك في محطة اسمها ايمان قال لا يزيد ولا ينقص. ما سبقكم ابو بكر بصلاة ولا بصوم ولكن بشيء وقرا. معناتها هسه شنو؟ اللي سمى عند ابو بكر بايمان، واللي سمى ان واحد اخر برضه بايمان، ده اسمه ايمان، ده اسمه ايمان. حد ده اكبر من ده وحد ده اكبر من ده، لكن قدر الجس قدر الحق والفصل اللي بيسمى بالايمان قال له شنو؟ ما في اقل منه. يعني متى ما قال ده بقى اكثر من ذلك معناته ليشيتا غوى. لكن هل الايمان ذاته ذات كان غوى؟ قال يزيد بزياده الايمان، يعني يقوى، لكن مش الايمان بانه شنو؟ ده ايمان كذا وده ايمان كذا. ده الفهم طبعا بتاعه، والفهم بتاع اهل السنه والجماعه شنو؟ لا للإيمان ذاته قال، يعني بالتقدير إن أهل السنة والجماعة اللي بيسمى إيمان شيتا وصل 80% يسمى شنو؟ إيمان. وكان الأمل قوي يبقى شنو؟ 100%. أبو حنيفة قال هو أصل بيسمى إيمان ده شنو؟ 60% بس اسمه إيمان. بتاع أبو بكر الصديق قدر النصاب بتاع 60% حقه بقى إيمان. بتاع داود بس قدر 60% بس بقى إيمان. تي بتاع أبو بكر الصديق ده اللي جينا منه ليه 80%؟ قدر 60 ياخد ايمان، ما زال ذاك شنو؟ زيادة العمل، قال لكن الايمان بس 60% ياخد ايمان. متى ما وصلت الرقم ده بيدوك 60% قال ياخد ايمان. حسب فهمت فهم بتاع المعتزلة بيصير شنو؟ فهموا دقيق مرة واحدة. يعني عندهم حسبوا في كلامه شنو؟ بيلزموكم أشياء ثانية. كان قلت يزيد وينقص. واحد طيب آمن وأنه شنو ضعيف في إيمانه مرة واحدة. معناتها إذا شنو؟ ممكن يكون اقل من 60%. قال ما بيسمى ايمانه، هو اصل قدر الوصل لا من درجه يسموه ايمانا اللي يجيب 60% دي مثلا. ده النصاب. يلا ما زال على ذلك يقول ده زياده العمل وزياده التقوى وكذا وغير ذلك. ها كلها تدرج الى الايمان، لكن الايمان بس 60% ايمان. يعني حتى ابو بكر شارين منه 60%، زول غير ابو بكر شارين منه 60%، اجاب النصاب 40% باعتباره ما دخل مع ناس الايمان. ده فهم المعتزله اليوم. اما على سنه الجماعه يقول شنو؟ لا لا الإيمان 60%، دوست زيرو كده كرر يبقى 80، زدت يبقى 100%، رخيت كده نطشت وعملت وقال يبقى 80%. مسألة عجيبة خلاص يا أخوانا مذهب المهم. بعدين نشوف شيخنا الصابر رحمه الله، الشيخ متخصص يا أخوانا في معرفة العقيدة، تخصص ما عادي، جمع بين المنقول والمعقول. أيوه يلا هنا قال شنو؟ قال ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في قلوب المؤمنين أي هم أهل صلح الحديبية، كانوا وكانوا وكانوا، وبعد ذا كمان يقول ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. دي الحتة. أيوة الشيخ ما عارف يمكن ما تكلم فوقها كثير. طيب نمش. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الإيمان وين؟ قال بالشرائع الديني، كلما نزل واحدة منها آمنوا بها، منها الجهاد. جبال هم مؤمنين؟ لا، ما قال لك كل ما نزل واحدة قال يزيد إيمان النصاب. معناتها شوف مثلا المعتزلة 60% فيه ولا ما فيه؟ هل ما يجي حاجة يبقى 61 62 عمل 63 64 كده يزيد ده فهم المعتزلة. عشان كده قال بشرائع الدين كلما نزل واحدة منها قال آمنوا بها منها الجهاد ولله جنود السماوات والأرض فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل. ممكن ربنا ينصر دينه بناس آخرين أو بالملائكة أو بدون ملائكة ربنا ينصر دينه. وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه أي لم يزل متصفا بذلك. وكان الله دي من الأزل وفيما لا يزل كده يعني الله سبحانه وتعالى ليدخل متعلق بمحذوف أي أمر بالجهاد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ربنا سبحانه وتعالى هيفعل بكم الكلام ده أمركم بالجهاد عشان أنتم تمتثلوا أمر الله وتبقى النتيجة بتاعتكم شنو تدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. يا تنزل الظانين بالله ظن السوء بفتح السين وضمها ظن السوء وظن السوء سوء الاسم السوء المصدر وضمها في المواد الثلاثة كلها ظنوا أنه لا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين ده ظن السوء دين المنافقين والمنافقات ظنين أن ربنا ما بينصر النبي وفي النهاية الموضوع ده ما بيتم. عشان كده شنو يا أخوانا المنافقين في المدينة بيمشي عملوا علاقة مع اليهود يقولوا هوي شوف هنا يصلوا خلف النبي يمشي غادي يعمل علاقة مع اليهود يقولوا هوي يمكن أمر محمد ما يتم ما نخرب علاقتنا مع الجماعة دي لك. جايين الكلام ده في سورة بني النذير بعدين الشيخ عبد المالك بيعرف سورة بني النذير كويس كان جينا بيعرفها كويس. قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم أبعدهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا أي مرجان ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه أي لم يزل متصفا بذلك. شوف الآية أخوانا وكان الله هناك عليما حكيما وهنا وكان الله عزيزا حكيما. عليما حكيما دي جات لاهس لأن ربنا سبحانه وتعالى كونه جعل أن النبي عليه الصلاة والسلام الله ينصره والنصر يكون عزيز وربنا أخبرنا بأنه مالك السماء والأرض بعد ذلك قال لنا شنو كان الله عليما حكيما الشدة صدر عن علم وعن حكمة. الآية بتختم وتدي شنو إشارة لي الشدة دمنته جواه. والآية الثانية هنا شنو المقام ما مقام المقاومة هم بيظنوا أن النصر ما جاي الله يقول لي شنو أنا عزيز وأنا حكيم لأنه محل الغلبة ترى يريد أن الطرف الآخر ربنا ماله بيغلب ويجعل النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الآية تكفي بشنو بعزيز حكيم هناك تقتدي وصف الله عز وجل بالعلم والحكمة وهنا تقتدي وصف شنو بالعزة وشنو والحكمة. المذهب بتاع السنة والجماعة يا أستاذ محمد الأمين لسه المراد انت تقول العقيدة ما فيها تغليد معناه شنو الشيء تعرف الدليل زي ما قالوا لو عندك رأي آخر تصدقه لا أصلا ما كلكم شنو فلان قال أنا قلتها لا زال رجعت لنفس المسألة بتاعت التغليد ولا ما واقع لك. إذا كانت عندك رأي ترى أنه شنو قول فلان هنا في الراجع ده أقوى من قول فلان تقوله أكبر علماء الأمة قالوا المسائل دي لما نرجع الإمام أبو بكر الباقلاني الإمام الإسرائيلي الإمام الجويني بل الإمام الأشعري نفسه والإمام الغزالي دي كلهم شنو في مذهب العشعري عندهم مسائل هم قالوها وخالفوا بها الجماهير في نظرهم أنه شنو هي الحق. الشيء اللي بيشوف في نظرك أنه هو الحق أو وجه من أوجه الحق لابد أن يذكر ما يبقى في أي مسألة قلنا كده والطرف الثاني ما دارنا أنت في مستوى التقليد ما قلت التقليد في العقيدة ما هي ما يجوز. إذن قلتنا هنا في الفروق وقلتنا هنا في العقيدة كده يا وزيدة شايف الشغلانة دي كده في كتاب جاي مبحث بتاع الإمام أبو حنيفة في مسألة بتاعت أنه للإمام ما بيزيد بل إنما شنو بيزيد العمل بس فقط صاحب الرسالة ما قال يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها مسألة جدلية أنت تقول يزيد ويقول ما يزيد قال مسمى الإمام بس هو واحد كده ده زيادة في العمل لكن هو قاعد بس نسال 60% أقل من كده لا يسمى شنو إيمانا ده مفهومهم. طيب ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا على أمتك في الغيامة ده النبي عليه الصلاة والسلام نبينا الشاهد ومبشرا في الدنيا بالجنة ونذيرا منذرا مخوفا فيها من عمل سوءا بالنار. ربنا أرسل النبي زيدا يبشر وينذر وعشان المؤمنين شنو؟ ليؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله بالياء والتاء فيه في الثلاثة الأماكن الثلاثة، ويعذروه وتعذروه، ويوقروه وتوقروه، ويسبحوه وتسبحوه. شوف، ليؤمنوا بالله ورسوله ويعذروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلة. أحمد الأمين معي؟ يلا، كلمة يؤمن بالله ورسوله آخر مذكور هنا طبعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا، ويعذروه، التعذير بيرجع لمنه؟ الضمير بيقول لآخر مرجوع يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام. ويوقروه، الضمير يرجع لي، ويسبحه يرجع لله عز وجل. هذا التسبيح لأنه من خصائص الله عز وجل. هذا من ناحية، في ناس استشكلوا هذا. الزمخشري أجاب في تفسيره أن هذه الآية قال في لغة العرب موجود أنه يرجع الدمير إلى أقرب ويرجعه إلى أبعد بحسب القرينة بتاعت السياق كده يا حزيدة. بكرة وعسيلة ويسبهه أي الله بكرة وعسيلا بالغداة والعشي. دي الأوقات يا أخوانا شنو اللي اختارها بعد الصلاة الصوفية؟ شنو لعبادة الله عز وجل في السبع وفي المساء. شايف؟ إن الذين يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية إنما يبايعون الله. شايف؟ هو نهو من يطيع الرسول فقد أطاع الله. المهلي قالوا مخه بيشق الحجر بيقولوا في في في في ترجمته. قالوا الناس ما شافوا زيه في زمانه. ده شيخ صاحب تفسير الجلالين، لا ما شافوا زيه في زمانه. زيه كتار ما في بسيطين خالص. الآية قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أخوانا نخط بالنا جدا في مسألة يعني هامة يا أستاذ معاوية، هذه مسألة بتاع شنو؟ أهل الباطل بينسب السادة الصوفية إلى القول بوحدة شنو؟ جميل، ينسب السادة الصوفية إلى القول بوحدة الوجود. لما نقول لهم أنت وين وجدتوا أن السادة الصوفية بيقولوا بوحدة الوجود؟ يقول في إشارات، يعني هسي كلام فلان وكلام فلان يشير إلى وحدة الوجود. قلنا هذه إشارة لا يلزم منها. ليه ما يلزم منها؟ الإشارة برضه ما دلالة. طيب الإشارة تعتبر إذا لم تكن هناك يعني جملة تصريحية أو صريحة تتعارض مع الإشارة. كان في جملة صريحة تعارضت مع الإشارة تقدم هذا الجملة الصريحة يا أخوان. إذن الدلالة تقول أن في إشارة إلى الكلام ده. أنا قلت لك لا ما يا أبو، وجد صرحته. يعني هسه الآن أول زول وآخر زول وأعظم زول ينسب للقول بوحدة الوجود هو منه؟ وتاني ابن عربي. ابن عربي ما قال شنو؟ حلاج ما كتب كثير وصيرته انتهت في شنو في الأيام الأولى واختلفوا فوق على التصوف. جاي ابن عربي الناس انشبوا فوق كده بالآلاف، واحدين بيجا واحدين بيجا، قالوا دير قال بوحدة الوجود. الطرف الثاني شنو يقول؟ ما قال بوحدة الوجود. طيب عبارات صريحة في أعظم موصوع عليه وقالوا الفتوحات المكية، الآن الله سبحانه وتعالى لا يحل في المخلوق ولا المخلوق يحل في الله عز وجل. والعبارات الثانية المنصوبة له شنو؟ كلها في الإشارة. تصور شنو أنت؟ دي المسألة. خلوا الإشارة، خلوا العبارة وأخذ بالإشارة. هذه عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتداء النص. أربع درجات. يعني خلوا شنو؟ نمرة واحد وأخذ بنمرة أربعة. ليش شنو؟ وأصلا ما مرتبين لنمرة واحد ولا نمرة اثنين ولا نمرة ثلاثة ولا نمرة أربعة إلا عندما يحصل شنو؟ التعارض. يقدم نمرة واحد على نمرة اثنين كذا يا وزيدة. الشيخ حسن، يعني العبارات في كتب ابن عربي الآن الله عز وجل لا يحل في المخلوق والمخلوق لا يحل فيه شنو؟ لا تحصى كثرة. كيف بعد؟ ها ومولانا الشريف ابراهيم سالي رحمه الله أمتاه الله بالصحة والعافية، زول موسوعة في هذا الباب، وكتابه يكفيه شهرة اللي هو شنو؟ الكافي في علم التزكية، أظنه فريد في بابه. كتب بتاعت التصوف دي بالآلاف كلها نقبة المعتقدين والمنتقدين، واستخلص الخلاصة منها ووضع كتابه شنو؟ الكافي في علم التزكية. يقول كل ما في كتبي السادة الصوفية من القول اللي بينسبوا لهم اللي هو القول بوحدة الوجود، قالوا من باب وحدة الشهود وليس من باب وحدة شنو؟ الوجود. وحدة الشهود يعني موجود كده يا وزيدة. عشان كده ابن تيمية يقول شنو؟ حتى يقيب بموجوده عن وجوده وبمعروفه عن معرفته وبمذكوره عن ذكره فيفنى من لم يكن وهي المخلوقات، فمن دونها قالوا يبقى الله عز وجل وحده. ده هو المقام بتاع الفناء. ابن القيم يقرر في مدارج السالكين، ابن تيمية يقرر في العبودية، أهل العلم كلهم يقرروا الفناء فيه شنو؟ فيه وحدة الشهود وليس فيه وحدة الوجود. عشان كده صاحب الإضاءة قال: ومهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام يرجأ بالتأويل للمنصوص. شايف الشغلانة دي؟ وما يفوحون به في الشتي فقيل غير مقتدر للغدي. كده ده زيدة. طيب الناس اللي بيقولوا أنه بس لابد أن نأخذ بالإشارة، ها، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أنت كم كنت بتأخذ الإشارة معناتها تجعل أن شنو؟ ذات النبي صلى الله عليه وسلم ذات الله. لأن القرآن بين على أن الله عز وجل ذات عليا، والزوات قالوا ما في ذات واحد بقت مع ذات أخرى. ذات انت تبقى محمد امين ومحمد امين يبقى انت ما ممكن يبقى. عشان كده اذا شنو؟ الخالق براه والمخلوق ماله براه. اذا ان الذين يبايعونك، الله قال انما يبايعون الله، لو بشرنا باشاراتهم اللي بيقول يعني يبقى النبي هو الله. طيب اذا القران ماذا يعني؟ كده هو زيد الله بده يفهم الكلام ده. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. قال شنو الامام المحلي رحمه الله؟ هو نحو من يطيع الرسول فقد اطاع الله. ها الايه دي هل تعني ان الرسول يهو؟ طيب يبقى إذا شنو؟ هو عبد لله عز وجل. يبقى وين الإشارة اللي بيقولوها شنو يا أخوانا؟ ما عندها رأس ولا قال. المسألة دي يا أخوانا سمها ارجو كتاب تربيتنا الروحية العلامة يا أخوانا شنو سيد هو. ها الله قال شنو؟ يد الله فوق أيديهم التي بايعوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليها. الناس اللي بيدجوا دائما يقولوا ما في التعويل ما في التعويل، من اكبر المقالطات الواقعة في شنو يا اخوانا؟ في عقيدة المسلمين على الاطلاق. المسألة بتاع شنو ما في التعويل دي، هو يأول الف آية في القرآن وبعد دي يقول شنو ما في التعويل. ما عنده منهجية واحدة معينة وماشي عليها، لانه ما عنده اي منهجية. لو في منهجية ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، مؤولة ولا على ظاهرها؟ كان جعلتها ما مؤولة معناها ذات النبي وذات الله شنو واحد، ويكون كفر ولا ما كفر؟ دي هل عقيدة بتاعت النصارى ولا ما هي؟ هاتي بيهو. ويد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. جماعة جبل خط يدهم على يد من يا أخوانا؟ جبل على يد النبي عليه الصلاة والسلام. ها الله يقول يد الله فوق أيديهم. يبقى هل يد النبي عليه الصلاة والسلام هي الله؟ لكن نائب عن الله عز وجل في التبليغ، لأنه هو المندوب لله سبحانه وتعالى رسله إلى العباد. إذا تقول ما في تأويل، دي من أكبر المقالطات الموجودة في عقيدة المسلمين. كون يقول ما في تأويل وهو يأول 100 آية، ويجي يقول ما في تأويل، ما عنده منهجية معينة ما شاء الله، ما في إثبات. شايف؟ يد الله فوق أيديهم. قال فهو تعالى مطلع على مبايعاتهم فيجازيهم عليها. نرجع نشوف هنا شيخنا الساوي، طبعا دي من الحسات المهمة اللي هو شنو يا أخوانا؟ لا بد من كونه يقول لنا فوق هاية. إنما يبايعون الله، إعلم أن في هذا المقام استعارة تصريحية تبعية ومكنية وتخيلية ومشاكلة. ها تقول بالقرآن ما في استعارة ولا ذا باللغة ولا يقول إنه جاء الله القرآن شنو العبارة الاستعارة التصريحية يا أخوانا شنو؟ التصريحية قال شنو؟ التبعية، التصريحية التي يصرح فيها باللفظ المشبه به. ها والتبعية يكون اللفظ مشتق شنو يا أخوانا؟ تابع للفظ. ومكنية بيسموها الاستعارة بالكناية. والتخيلية يعني تتخيل أنه البيباية النبي عليه الصلاة والسلام زي كأنه شنو يا أخوانا؟ ده هذا شنو الاستعارة التخيلية هنا. قال وفيها المشاكلة. المشاكلة شنو؟ أنه الشدة لو حصل من فلان لفلان يبقى بنفس التسمية، لكن بيبقى حصل من الخالق للمخلوق. عشان كده تسميته من ذلك شنو؟ من باب المشاكلة. عشان كده ربنا يقول شنو؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. لو كان من إنسان وبدل إنسان آخر كان يسمى اعتداء، لكن الرد ربنا سماه شنو؟ اعتداء من باب المشاكلة. قال فالتبعية قال شنو؟ في الفعل وهو شنو؟ هو يبايعون. خد بالك جدا، يبايعون. ها قال البيع، وذلك لأن المبايعة معناها مبادلة المال بالمال، والبيع الحاصل شنو؟ ما مال بالمال. إذا سره يعني سرعت الآية بأنه الموافقة ومد اليد على اليد زي الموافقة على اشتراء الشيء بالشيء. ها شال اللفظ بتاع البيع بتاع شراء، جابوه في شنو؟ في البيعة المعنوية بشنو؟ بالشيء اللي بيتم حسيا. قال هنا استعارة شنو يا أخوانا؟ تبعية. ها وتمام شنو؟ فشبه المؤاهدة على دفع النفس في سبيل الله تدفع عشان تموت طلبا لمرضات الله، قال بدفع السلع في نزير الأموال. انت تدفع نفسك عشان الله يديك الجنة، وذاك يدفع نفسه عشان يأخذ السلع. واستعير اسم المشبه به للمشبه، ده أصل الاستعارة المكنية، تستعير. كان صرحت بلفظ المشبه به ما تبقى تصريحية، لكن اللفظ المشبه به تستعير عارية، تشيره وتجيبه. عشان كده الاستعارة التصريحية جنوها أخوانا، هي في جنوها ما فيها تشبيه. قال للمشبه به واشتق من البيع تبايعونه، ما كده هي ما تبقى إلا مشتقة يا أخوانا المكنية دي، من البيع اشتق منها جنو يبايعونه، بمعنى جنو يؤاهدونه. أيوة، ألا دفع أنفسهم في سبيل الله. قال وشنو وأمكنه في شنو في لفظ الجلالة، قال وذلك لأن المعاهدين لأن المتعاهدين إذا كان هناك ثالث يضع يده فوق يديهما ليحفظهما، فشبه اطلاء الله ومجازاته على فعلهم بملك ودع يديه على يد أميره ورعيته وطوى. شوف ذكر المشبه به ورمز له عشان كده تتم المكنية بشيء من لوازمه وهو اليد، فإثباتها تخيل. والمشاكلة قال لذكر الأيدي بعده، المشاكلة اسمها قلنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيدي. هناك الأيدي ما جاءت شنو جميع، طيب أيديهم بتاعت الناس أيدي، وبتاعت الله ربنا كونه صمى حقته يد، قال شنو من باب المشاكلة عشان حقكم يسمى يد دبروا شنو صمي شنو يد، لأنه ما حصلت المبايع بأنه شنو يد حقيقي بتاعت الله سبحانه وتعالى. قال قوله هو أنه من يطيع الرسول، أي من حيث أنه في المعنى يرجع إليه، وفي إشارة إلى أنه تعالى منزه عن الجوارح. بس الشيخ الصاوي نرجع نشوف يقول شنو معناته، ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليهم. وبعد قال شنو، فمن نكث نقد البيعة فإنما ينكث يرجع وبال نقده على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه الله. كنا في مناقشة الرسالة بتاعت الماجستير، الدكتور قال انت قال دبت الآية عليه الله، قلت له ما في فرق بين عليه الله وعليه الله، واحد عليه الله ما بنا وعليه الله برضه بنا، ولا ما قال لك عليه كل شنو من باب البناء، والمعنى واحد عليه الله، والضمير ما دام مبني جبناه بالضم او جبناه بالكسر واحد المعنى. خلاص الدكتور يسلم فوقها، عن عليه الله وعليه الله شنو واحد، القراءتين معناهم واحد بس. فمن اوفى بما عهد عليه الله وعليه الله فسيؤتيه نقول الله فسنؤتيه نحن اجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الاعراب حول المدينه الذين خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفا من تعرض قريش لك آم الهديبية إذا شايف رجعتها منها. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لأصحاب وراكم الأمرة وطلع معه كم قلنا 1400. في ناس هنا هنا قال والله قريش ديل صعبين أنه غايته عبو يمرقوا. الله قال كان رجعتها الجماعة ديل هيقول لك شنو، والله طبعا ما لقينا فريقة مشينا معك، لكن الإشكالية بتاعتنا شنو شغلتنا أموالنا وأهلنا، البقر مشان كده والجمال مشان كده والبهائم مشان كده، وأهلنا كان الولي أيانا وكان الأولاد ما عندهم هنا وكان يعودته أهلنا. الله قال للنبي كان رجعت هيقول لك الكلام ده قبل ما يقول له شايف وأهلنا عن الخروج معك، يقول لك شنو فاستغفر لنا الله من ترك الخروج معك. قال تعالى مكذبا لهم يقولون بألسنة من طلب الاستغفار وما قبله ما ليس في قلوبهم فهم كاذبون في اعتذارهم. قل فمن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يملك لكم من الله شأن إن أراد بكم ضرا وضرا بفتح الضاد وضمها. إتوا أبيتوا تمشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الحديبية خافين من الموت، أي طيب كان الله دار يسلط عليكم الضر الموت أو المرض البيدفعوا عنكم منه، إذا يبقى كان لو مشيتوا أخير عشان ربنا هو البيسر يسرب عنكم، أو أراد بكم نفعا من يقدر يسرب عنكم ما في إلا هو، بل كان الله بما تعملون خبيرا. شوف الآية هنا شنو تتكلم تختم بشنو الخبرة، لأن المقام يبتدي شنو الإخبار عن خبرة الله عز وجل، أي لم يزل يعني متصفا بذلك، بل في الموضعان للانتقال من قرد إلى آخر، ما للإضراب ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، قالوا الجماعة دي كم مشوا المرة دي انتهوا، ثاني واحد منهم يجي راجي ما في. وزين ذلك في قلوبكم أي إنهم يستعصلون حيقطعون من أصلهم بالقتل فلا يرجعون، وظننتم ظن السوء هذا وغيره، ها هذا هو كونه ما يجي راجين، ده ظن بتعصوا، وقبل كده برضو إنكم ظن بتعصوا كثير، وكنتم قوما بورا جمع بائر هالكين عند الله بهذا الظن، البائر الحالك هم أحلوا قومهم دار شنو؟ بوار الحلاك بس يا أخديك. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، بس ما آمن ده شنو؟ كافر، وكان آمن بالله ورسوله شنو؟ مؤمن. يعني المسلمين يا أخوانا بتفوت عليهم إشكاليات كثيرة خالص، كتب العقيدة هناك بتجيب شنو يا أخوانا مسائل منها، أستاذ أمين بيقول شنو؟ وألا يكفر أهل من أهل القبلة، وألا يكفر أهل من أهل القبلة، دي موجودة في مليون كتاب من كتب أهل السنة والجماعة، على أن واحد من أهل القبلة شنو؟ بذنبه، يعني يقول أن واحد من أهل السنة أنه من أهل القبلة شنو؟ قال بذنب كان فعله، قال ما يكفر به. طيب يلا الـ الـ الـ الـ الإنسان يا أخوانا بيبقى مسلم قلنا شنو؟ بالشهادتين فقط، ما بكثير حاجات كثيرة، بشهادتين فقط يا شيخ، كان أقر أنه في الصلاة والصوم والزكاة والحج كب ما سواهن، مسلم ولا ما مسلم، وتجري عليه أحكام المسلم، ما صلى أي حاجة. طيب زاد عليه شنو؟ الله فيه، قال الله فيه، الله قادر، الله قادر، الله كريم، الله كريم، دم واحد مقر بوجود الله عز وجل بأسماء وصفاته، يعني كم ما عنده من التوحيد، أسمع حتى الدار أقول عليك، كم ما عنده من التوحيد إلا الشهادتين، وأنه الله فيه الثانية، والثاني شنو؟ الله قادر والله كريم، ومعترف أنه أشياء اللي وردت ما يعرف أي ده تجري عليها أحكام المسلمين. فكيف أنت عشان فهمك ووهمك تكفر شنو ملايين المسلمين أنه شنو موافقين فهمك ووهمك ده؟ ولا ما واقي إليك هم مقرين بشني أظن جميع ما جاء في كتاب الله عز وجل، نقول شنو هو مقر بشنو؟ ثلاث حاجات بس، شهادتين الله فيه والله كريم، الله واحد، الله كريم او الله قادر، فقط تجري عليه احكام المسلمين. فكيف انت عن ملايين من الناس انك شنو مؤمنين بجميع ما جاء فيه القران شنو تكفرهم بفهمك ووهمك؟ طيب نفس الشغله زي ما بتكفروا برا الكفره، زي ما بتشوفوا في خانه التعصير برا شوفوا في خانه التعصير، شكل ده شنو واحد ساكت. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا نارا شديدة ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، لم يزل متصفا بما ذكر. سيقول المخلفون المذكورون اللي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبيل، إذا انطلقتم إلى مقانم، هي مقانم خيبر، لتأخذوها ذرونا اتركونا نتبعكم لنأخذ منها، يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله. كلام ذكرنا بالأمس، القرآن يفهم بدون سيرة. ما في زول تقدر تفهم القرآن بدون سيرة كيف؟ إلا بس تسوي زي ما سوى فعلي الغرابي، قال حكم سلمي الشريعة، قال لا لا، قانون قال لا لا، الشريعة قال خليتها كيف، والقانون خليتها كيف، قال كجبنا كجبنا. يا إبراهيم بس كجبنا كجبنا إلا كتسوي زي ده. الآية يقول حس الآية الأولانية هنا حس تحدثت لنا بأنه جنيه أخوانا، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. تاني قال شنو؟ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانمة، ديلك يعني في أول مرة شنو أخونا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا للاعتذار. التاني شنو؟ في مزة في أكلة كده، اللي هي شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام لمن رجع من صلح الحديبية بعد ما تمت الاتفاقية ذكرناها قبل، الله وعده على أنه شنو خيبر هتفتح، وأقنى الناس شنو؟ اليهود، عندهم شنو؟ عندهم الذهب، عندهم الفضة، عندهم الطعام، عندهم الزيت، عندهم الجناين، عندهم أي حاجة. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قبيل قلت لكم ماشي مكة للعمرة، ما مشوا معي إلا 1400 نفر، عادي ما في زول يمشي معي لفتح خيبر إلا المشى معي هنا في صلح الحديبية. عشان كده قال هسه يجي يقول لك أها دايرين نمشي لأنه هنا عارفين في معك. يعني الحته دي يا جماويه يعني الحته اللي برضه ما دايرينها هنا هون. ما وتودون غير ذات الشوكه تكون لكم يا هو كده زي ده. الله قال له كده زي ده بس قال هيقول لك اذا انطلقتم الى مقانمه. هي قال مقانمه خيبر. شوف القصه مربوطه مع بعضها كيف. طيب الرؤيا وين؟ قلنا في سنه كم؟ 6. ها وعمره القضيه كم؟ سنه 7. يلا بعد الغدية طوالي تم أن نصل شنو في سنة 7 ما شفتها شنو خيبر. عشان كده قال إذا انطلقت بلا مغانم لتأخذوها يقول لكم شنو زرونا نتبعكم. زروا في الأمر جواب الأمر نتبعكم. أيوة الله قال يريدون أن يبدلوا كلام الله. أيوة كلام الله شنو المشى الهديبية يمش خيبر الما مشى الهديبية ما يمش خيبر المشى الصعب داك حصل لي ليش ناخذنا البارد يمشي للقديمه لكن ما مشيت الصعب دي لهم على القديمه ما تبيش الليله. شوف القران يا اخوانا شنو. ايوه القران جاء وازهر الشلناي كلمه كلام الله دي قال وفي قراءه كلم الله بكسر اللام اي مواعيده بقنائم خيبر اهل الهدي اهل الهديبيه خاصه. قل لن تتبعونا. الله قال للنبي كان قالوا لك دارين نمشي معك. قل لهم لا لا لا لا ما بتمشوا معي. كذلكم قال الله من قبل. قبل أي قبل عودنا قبل ما نحن نجيكم الله ورانا. قال المشى الهديبية يا مش خيبر الما مشى ما يمش. نصلا بعد ما حصلت غزوة بدر يا أخوانا أول يوم ثاني يوم النصلا شنو أمرك لهم الذين استجابوا لربهم لا لا من بعد ما أصابهم القرح. قال أي ذل جبيل ما مرق معانا من المدينة ومشى معانا لأهد ما يمشي معانا دي حمراء الأسد ومشى شنو يا أخوانا المجرعين واحدين استشهدوا مجرعين ومرقوا ومشوا لأبي سفيان وخافوا وشردوا ومشوا كده يا زيدة القرآن بيعاقبهم زيدة. فسيقولون يقول يعني قبل ما عيتوا تجوا راجعين من العمرة بتاعت الهديبية دي يعني الله قال ما نمشي معاكم خيبر اي لا شغلكم حصاده بس. وسيقولون بل تحسدوننا ان نصيب معكم من القنائم فقلتم ذلك. هيا اخوانا بل كانوا لا يفقهون من الدين ما بيعرفوا اي حاجه الا قليلا. والنبي عليه الصلاه والسلام يشير لبعض المنافقين يقول شنو النبي ما بيقول لكم عدي كده فلان منافق لكن الرسول يدكم اشاره وتكفي اللبيبه اشاره مرموزه وسواه يدعى بالنداء العالي. يقول لا اظن فلانا وفلانا يعلمان من امر ديننا شيئا. لا اظن فلانا وفلانا يعلمان من امر ديننا شيئا. حسد الا من قالوا بل تحسدوننا. الله قال لا لا مش بيحسدوكم بل كانوا لا يفقهون الا قليلا ما بيعرفوا اي حاجه من امر الدين. هذا الدين ده شنو اكبر من كده الا قليلا منهم. قل للمخلفين من الأعراب المذكورين اختبارا. شوف قل لهم اتوا ما مشيتوا الحديبية ودارين تمشوا خيبر والله قال ما تمشوا معنا خيبر لا نمشي خيبر إلا الزول البشر على الحديبية لكن الآن كان انتم مستعدين ترى في معركة قوية زي دي. شوف قل لهم الكلام ده اختبارا ستدعون إلى قوم أولي بأس أصحاب بأس شديد قيل هم بنو حنيفة أو مسيلمة الكذاب قويين. عشان كده شنو أخوانا 70 من القراء ما كلهم استشهدوا فوقهم على القول بأنهم ها هم بنو حنيفة أصحاب اليمامة وقيل فارس ها دل كمان أصعب ها والروم ديشهم تقاتلونهم حال مقدرة هي المدعو إليها بالمعنى أو هم يسلمون فلا تقاتلون. كان انتوا دايرين القتال قبل تقول الحديبيه فاتتكم برضه ما فاتت في معركه برضه كبيره زي دي. عبد الملك مش عشان يجيب شنو جاي يجيب الغالبيه. فان تطيعوا الى قتالهم يؤتكم. شوف انما شرط والجواب بتاع شرط يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل كان عبيتوا تمشي لبني حنيفه او للفارس والروم زي ما عبيتوا تمشي الحديبيه من قبل ذلك ها يؤذبت جواب الشرط عذابا أليما يؤذبكم عذابا أليما مؤلما ليس على العام حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك الجهاد. ودي تختلف من الآية بتاعت النور شنو يا أخونا ليس على العام حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أبائكم أو بيوت أمهاتكم أو إلى آخرها. دي بتتكلم شنو أنه كان دارين الواحد كان يجي دار يأكل يلقى له زول آخر يأكل معه. طيب واحد يكون شنو عميان وداير ياكل، اللي يمشي بيع ما ودي يفتش ليس عليه حرج. عرفنا الحته دي يا اخوانا؟ عاوز ايه ده الايه دي اختلفت من دي، لكن متفقات معاه في شنو؟ في رفع الحرج. ايوه ديل الله قال ما عندهم حرج في ترك الجهاد لانه ما بيقدروا. ومن يطع الله ورسوله يدخله بالقراتين جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يتولى نعذبه بالياء والنون عذابا اليما. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك بالهديبيه تحت الشجره. مش كده يا اخوانا الصحابه شنو يا اخوانا؟ وافضل الخلق جميعا احمد صلى عليه الله، نعم السيد، فبعده الخليل فالمكلم، فنوح فالروح أولو العزم هم، فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص فالصديق ثم ذو النسب، أمر فعثمان يليهم حيدرا، ورتب الستة الباقي العشرة، فأهل بدر فأهد فالبيعة. ديل يا عمر ثلاثة، أهل بدر نمرة واحد، وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وعلى أهد شنو يا أخوانا برضو كذلك. أها فالبيان بيعة الرضوان دي ربنا قال شنو؟ أنا رضيان عنهم. ربنا قال الناس القبيل مشوا معاك في الحديبية وانت دعيتهم للبيع وبايعوك، الله رضي عنهم. شايف؟ لقد رضي الله عن المؤمنين يا تمدين. ها إذ حين يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة، هي ثمرة وهم 1300 أو أكثر، ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشا وأن لا يفروا من الموت. الغرام ما قلنا يقدم ويأخر القصة كده، ما بيجيب عليك بحسب الأحداث الموجودة هناك في السيرة. هي المسألة اللي ذكرناها كبير في التمهيد. طبعا كلمة 1300 ده شنو قول؟ وذكر الشيخ الصاوي شنو هناك كبير، شنو هو الراجع؟ أنه 1400. فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، عشان كده فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا غريبا، هو فتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية اللي هو خلاص. ومغانم كثيرة يأخذونها من خيبر، وكان الله عزيزا حكيما. خيبر يأخذون غنائمها كثيرة، عندهم 9 حصن. دي البلدة عمل اللي شنو حصن؟ حيطة كبيرة مدورينها، ثاني واحدة، ليه التاسعة؟ الحرب لما تجي الناس بيجي شنو؟ يطلعوا البرانية الأخيرة دي، والباب بتاع شنو؟ الكبير اللي ما بيتفتح إلا ب40 أو 70 نفر. اليوم الاولاني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسلم اداه الرايه شال وقاتل. اليوم ذاك الفتح ما حصل، ثاني يوم اداه لسيدنا عمر قاتل وما حصل الفتح. الحديث في مسند الامام احمد بن حنبل انه سلم قال لو اتينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، اداه لسيدنا علي بن ابي طالب او مسك الباب فتحوا كده والصحابه خشوا، فكان الفتح الاكبر فيها خيبر. اشارتها هنا في جنوب الغرام براء و40 نفر بيفتحوا براء وفتحوا. دخلك ده هاي سابي جميع كتب التفاسير والسيرة براو فتاو. ها براو فتاو هوي اتخالك قال شنو هو اللي قدر اللي شنو يا اخوانا؟ اللي عمرو بن عبدود العامري كان بيقابل 1000 فارس. علي بن ابي طالب شنو سفر القيامة بدري طويل. أيوة وكان الله عزيزا حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الفتوحات فعجل لكم هذه. ففتحوا خيبر اليهود بعد ما فتحوا الحصن الأول، انقلبوا طوالي خشوا في الثاني، انقلبوا الثالث، أنا قال في الثالث أو الرابع رفعوا الراية قالوا خلاص روب انقلبوا، ذول كان رفع الراية قال روب ما بيخلوا، ها خلوهم والمسلمين شالوا الغنيمة. ده يهود بعد ما هناي كان عندهم شنو؟ عندهم مزارع كلها مليانة شنو؟ نخيل. بقت شنو؟ ملكا لينا. يعني ذاتها جاهز هو. أيوة ها ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو التمر ده والنخيل ده كله انتقل من شنو؟ من اليهود، بقى ملكا لينا. ربنا قال فعجل لكم هذه غنيمة خيبر وكف أيدي الناس عنكم في عيالكم لما خرجتم محمد بهم اليهود فقذف الله في قلوبهم الرعب. شوف الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم خيبر رمى في سنة 7. طيب لما مرك هذا هو ماش هنا خيبر بتقع من شمال المدينة، بينه وبين المدينة 125 كيلو، هنا من حداد ولا قدام أبعد أي حاجة عبد الله نقول أو قدامه في الشقابات دي، ده هم على الخيبر بينه بالمدينة شمال المدينة تماما. لما خرجوا بجاي ما من المدينة ما في باقي يهود، ما في يهود شنو أخوانا، ما في بني قريظة مجاورين له، قريظة انتهى منا من بدري من سنة 7. في يهود آخرين، في يهود في وادي القرى النبي صلى الله عليه وسلم شنو ما غزاهم، في قينقاع ديلك شنو النبي صلى الله عليه وسلم نفاهم من سنة شنو من سنة 2. في يهود موجودين في المدينة الأطراف ديل، الموجودين في الأطراف الما كتار ديل ما ممكن يجي يتحجموا على البلد، لأن البلد بقى شنو فرسان وشنو خالي، لكن ربنا ألقى في قلوبهم الرعب ما خشوا المدينة، ولتكون أي المعجل القديم اللي أدوكم لها عطف على المقدرة، أي تشكروه آية للمؤمنين في نسرهم ويهديكم صراطا مستقيما. نجي فينا يا اخوانا، وشايف السماء دي عند علامة ان شاء الله، اي طريقة التوكل عليه وتفيد الامر اليه، وهو قرآن نجي فيه جنة. اللهم علمنا علما نافعا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا هدة لنا، ولا تجعل هدة علينا. محمد.